أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد فحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الحاضرين وأن يجمعنا دائما على طاعته. نقول أيها الأحبة الكرام، ما زالت رسلنا في تفسير كتاب الله عز وجل، والله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أقسام الناس في صدر سورة البقرة وذكر أن الناس ينقسمون إلى مؤمنين وإلى كافرين وإلى منافقين، وذكر صفات المؤمنين في أربع آيات وصفات الكافرين في آيتين، ثم ذكر صفات المنافقين في 12 آية مبينا بحالهم وضلالهم وحيرتهم وتردهم. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قرر الله عز وجل في هذه الآيات الوحدانية والبعث والنبوة، وهو هذه الأصول المهمة، أعظم الأصول تقرير هذه الأشياء. ففي الآية الأولى قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس تشمل هنا المؤمنين والكافرين والمنافقين، فيا أيها الناس من المؤمنين فاعبدوا ربكم، أخلصوا لله، وحدوا ربكم. وهذا فيه زيادة لإيمانهم وتثبيت لهم على ما هم فيه. ويا أيها الناس من الكافرين فاعبدوا ربكم وتوبوا إليه وارجعوا إليه ووحدوه فلن ينفعكم الكفر. ويا أيها المنافقون، يا من تعيشون في حيرات وضلال وتردد وشك، فاعبدوا ربكم فإن أمركم ظاهر وبين لله سبحانه لا يخفى عليه شؤونكم، فاعبدوه ووحدوه واخلصوا له العبادات والدعاء. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اذا سمعت الله عز وجل ينادي فرع لما سمع، فان اما امر بخير او نهي عن سوء وشر. والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اعبدوا ربكم وذلوا إليه واختاروا إليه وانقادوا له ولأوامره، وهذا خير لكم في الدنيا والآخرة. ففي العبادة نجاكم من الضلال والحيرة، وفي العبادة حياة القلوب، وفي العبادة التمكين في الأرض وهي ذكرى للعابدين، وفي العبادة نجاكم يوم القيامة ونعيم مقيم. يا أيها الناس الذين من قبلكم. وهذا دليل عقلي في كتاب الله لتعلم ان القران مليء بالادله العقليه. ومنهج القران العقلي منهج صريح واضح يفهمه الجميع، لا يحتاج الى فلاسفه ولا الى مناطق ولا الى غير ذلك. كل انسان يستطيع ان يفهم الدليل العقلي في القران ليوصل الى المطلوب. فهنا ربنا سبحانه يذكر لنا دليلا عقليا يدلك على وحدانيته، وهذا الدليل العقلي هو دليل الخلق والايجاد. فإن كنتم أيها المشركون مقرين أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق الذين من قبلكم، فالخالق لا بد أن يعبد، فهل يخلق ويعبد غيره؟ وهل يعبد ويرجى سواه؟ لذا قرر العبودية والوحدانية بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهم مقرون بذلك. فجل الكفار والمشركين إذا سئلوا من الذي خلقكم قالوا الله، من الذي رزقكم قالوا الله، مقرين بوحدانية الربوبية وأنه وحده الخالق الرازق المالك المدبر. وإنما كانت مشكلتهم، أي جلهم، كانت مشكلتهم في الشرك أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي كانوا يتخذون آلهتهم واسطة بينهم وبين الله، يشفعون لهم من الله، لكنهم مقرون بخلق الله للكون والناس. فربنا يقول لهم الذي خلقكم أحق أن يعبد، أحق أن يطاع فلا يوصف، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيها وجهان، اي لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم النار، اي انكم ان عبدتم ربكم اتقيتم بذلك النار ونجوتم منها. وقيل لعلكم تتقون، اي انكم ان عبدتم ربكم كنتم من أهل التقى، فإن زدتم في العبادة ازددتم تقى. وهكذا كلما حرصت على صلاتك، على قرآنك، على شتى عباداتك تزداد تقى وخوفا من الله عز وجل. لذلك كان أخشى الناس لله هم العلماء، أي العلماء الربانيون الذين يعلمون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء العاملون هم أخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان عبادة وطاعة واستجابة، كلما ازداد خشية وتقى وخوفا من الله تعالى. ويقول العلماء أيضا أن الآية والإنسيقة للدلالة وتقرير توحيد الألوهية ففيها أيضا دليل على الربوبية، فيها دليل على أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون والصانع له، وذلك أن الله عز وجل يقرر لهم دليل الخلق والإيجاد. وهذا مكون من أمرين من مقدمتين: الأولى أن يثبت الإنسان أن هناك مخلوقات، أن هناك أشياء محدثات، وهذا أمر ضروري يثبته كل إنسان. لا شك أنك تثبت أنك مخلوق، وإلا فأين كنت من 100 سنة مثلا؟ لابد أنك قد وجدت من عدم، قد وجدت من عدم، هذا أمر لا يمكن أحد. الأمر الثاني أن تثبت وتعتقد أن كل محدث لا بد له من محدث، كل مخلوق لا بد له من خالق يخلقه، وهذا أمر ضروري. فإن أقرتم ذلك فلا بد أن تقروا أن الذي خلق هذا الكون وخلقه وخلق الذين لأن كل الكون مخلوق، فلا بد له من خالق يخلقه، ولن يخلق هذا الكون الأولي لأهله إلا واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يدعي أحد على مر التاريخ أنه هو الذي خلق هذا الكون، فإذا ثبت أن الذي خلق الكون هو، فإن كان الله عز وجل هو الذي خلقه وخلق الذين من قبلكم كان الحق أن يرى. ثم قال تعالى مقررا دليلا آخر وهو دليل العناية والتسبيح، فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وصوركم فأحسن وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا دليل عقلي دليل العناية ودليل التسخير، أن كل ما في الكون إنما خلقه الله عز وجل ليسخره لك أنت، اعتناء بك أنت، كل شيء في هذا الكون يفيدك، كل شيء في هذا الكون موجود حتى تستطيع الحياة وحتى تستطيع العيش وهكذا. فيقول سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه الأرض إنما فرشت وربدت للإنسان أصالتها، هي فراش كهذا السجاد، هي مهادا أي ممهدة، فهذه الأرض تستطيع أن تقف عليها من غير أن تهتز بها، تستطيع أن تشتد عليها، أن تنام عليها، أن تمشي عليها، تستطيع أن تسير عليها الأنعام والسيارات وشتى هذه الأنواع، تستطيع أن تطرق الطرق فيه، أن ترصف الطرق وتمهد الطرق كما تشاء، كما تشاء تستطيع أن تجعل هذه الطرق بين الجبال بل في الجبال نفسها، وجعل في الأرض رواسي شامخات الجبال حتى تثبت هذه الأرض وحتى تقر الأرض قرارا. الذي جعل لكم الأرض فراشا وفي الأرض زروع وثمار وجعل فيها أنهار وبحار وبحيرات وآبار وعيون وحبور كثيرة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي سقفا، هي سقف محفوظ، هي سقف محفوظ تحمي الناس، وهذا السقف عجيب مزين بالنجوم والكواكب مزين بالسحاب، هذا السقف لا شيء يسنده، لا أحمدة ولا غير ذلك، وهي محفوظة بحفظ الله سبحانه. تخيل أن هذه الأرض لو كانت تهتز دائما، أو كانت لا يقر عليها شيء، أو لا يبنى عليها أي بناء، أو لا يمكنك فيها زراعة وضبط الطرق، تخيل أنك لا تأمن أن السماء تقع في أي لحظة، أو يتساقط منها أمور، كيف يكون معك؟ فالله سبحانه جعل لك الأرض وجعل لك السماء اعتناء بك وتسخيرا لك أنت. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أي من السحاب ماء وهو ماء المطر وهو خير ورزق عظيم للإنسان، فإن حبس هذا الماء فإن الناس يكونون في هلع وخوف، لا يجدون ما يسكن به زروعا ولا يشربون ولا يسكن أنعامهم ولا غير ذلك، بل يخافون من انتشار الأمراض، فينزل هذا المطر مطهر، هو طهور، وصفه الله عز وجل بأنه طهور أي يطهر كل شيء، يطهر كل شيء وجعل الله منه كل شيء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لكم أنتم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا التوحيد إثبات ونفي، ففي أول الآيات قال اعبدوا ربكم إثبات للعبودية لله وأمر بها، وفي آخر الآيات بعد أن قرر هذه الأدلة العقلية قال فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له شركاء ولا أمثال، لأنه سبحانه أحق أن يعبد ولا يشرك به. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال اتجه على الله ندا وهو خلقه. إذا كان هو الذي خلقه فكيف تجعل له ندا؟ وهذا الند لا يستطيع أن يخلق ولا أن يرزق ولا أن يدبر ولا أن يملك، بل هو مخلوق مثله فكيف تجعل لله ندا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون وتقرون أنه لا خلق غيره